بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المسؤولية مشتركة بين كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا مسؤولون عن هذا الدين، مسؤولون عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نعمل لدين الله تبارك وتعالى، فالعمل لدين الله مسؤولية الجميع. لا يسع أحد أن يتخلى عن ذلك بحجة أنه ليس معه شهادة علمية، أو ليس أزهريا مثلا، أو ليس إماما وخطيبا بالأوقاف. لا، كلنا مسؤولون عن دين الله عز وجل، كل بحسبه، وكل له دوره. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خير قدوة، عاش حياته عاملا لدين الله تبارك وتعالى. فمنذ أن أرسل الله إليه جبريل بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وبقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وبقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. هذه الأربعة كانت اللبنات الأولى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من وقتها لم ينعم النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة، بل استغرق وقته كله عملا لدين الله عز وجل. ظل يعمل سرا 3 سنين حتى قال له ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام ونهض وصدع بالحق ودعا إلى الله تبارك وتعالى، وضحى من أجل الدين كثيرا. بل لا تعجبون إذا علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أجل الدين، مات متأثرا بالسم الذي وضعته اليهودية في الشاه التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري. فمات صلى الله عليه وسلم من أجل العمل للدين. كذلك الأنبياء والمرسلون. هذا هو نبي الله نوح، تحمل الكثير والكثير من أجل العمل للدين، فقد دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما صبر عليهم، وتحمل أذاهم، وتحمل سخريتهم واستهزاءهم، حتى أدى ما عليه. لم ينظر إلى النتائج، ولكنه نظر إلى ما كلف به. وهذه مشكلتنا، أن البعض ينظر إلى النتائج، إذا وجد النتائج مفرحة يتشجع، وإذا وجد النتائج غير مفرحة يتردد، بل ربما يترك العمل. أنت مكلف بالعمل، أما النتائج فهي على الله عز وجل. تحمل نوح كثيرا من الإيذاء والسخرية والاستهزاء، لدرجة أن الرجل يأتي بولده الصغير إلى مجلس نوح عليه السلام ويقول: يا بني انظر إلى هذا الرجل، إياك أن تتبعه، إياك أن تتبعه. يا سبحان الله! ومع ذلك صبر ودعا إلى الله عز وجل. 950 عاما، سنة، ترى كم عدد الذين آمنوا بنوح عليه السلام في زمانه؟ نبي ورسول، بل أول رسول إلى أهل الأرض. 950 سنة. أكيد أنه قد اتبعه جيوش. لا والله، أكثر الروايات تقول أن الذين اتبعوه 80 رجلا وامرأة، يعني 72 رجلا و8 من النساء. وأقل الروايات تقول إنهم 12 رجلا وامرأة. سبحان الله! هل يأس نوح؟ لكنه علم أن عليه دورا لا بد أن يقوم به، فقام به على خير وجه. وهذا هو إبراهيم الخليل. وما أدراكم ما إبراهيم الخليل؟ الذي تحمل كثيرا حتى ألقي في النار، لأنه يعمل لدين الله عز وجل وينشر التوحيد بين الناس. دعا قومه ودعا أباه إلى التوحيد. وانظر إلى موسى عليه السلام، كليم الله سبحانه وتعالى، وماذا فعل مع قومه بني إسرائيل، وماذا فعل مع فرعون، هذا الطاغوت المتجبر. تحمل كل هذا موسى عليه السلام. كذلك عيسى عليه السلام عمل لدين الله عز وجل حتى أراد قومه أن يصلبوه ويقتلوه، فألقي شبهه على رجل فصلبوه وقتلوه، أما عيسى فقد رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. والأنبياء الحديث عنهم يطول في عملهم لدين الله عز وجل، فعلينا أن نقتدي بهم، بل وبخيرهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم كان الصحابة الكرام أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وعملوا لدين الله عز وجل. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كم تحمل من الأذى وكم أنفق من ماله، بل قد أنفق ماله كله في سبيل الله وهو في طريقه مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين من مكة إلى المدينة، يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم تارة ثم يمشي خلفه تارة، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول: يا رسول الله أخشى الرصد فأمشي أمامك، ثم أخشى الطلب فأمشي خلفك. يصلان إلى غار ثور، فيدخل الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليعد له المكان، يجد شقوقا في الغار فلا يجد شيئا يسد به تلك الشقوق إلا أن يقطع من ثيابه ليسد تلك الشقوق، سدها كلها إلا شقا واحدا لم يجد له شيئا، فدخل وجلس ووضع كفه ليسد به الشق المتبقي، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للدخول. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار وكان متعبا فنام ورأسه في حجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاءت عقرب كلما أرادت أن تخرج من شق وجدته مسدودا، حتى جاءت إلى الشق الذي سده أبو بكر بكفه، فراحت تضرب بسمها في كف أبي بكر، يتألم أبو بكر ولا يتحرك ولا يصدر صوتا حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ به من شدة الألم يبكي وتسيل دموعه، فتسقط على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجره. يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على دموع أبي بكر: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله لدغتني العقرب. قال: وما منعك أن توقظني؟ قال: كرهت أن أوقظك يا رسول الله. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فيقول: يا رسول الله، إذا أنا مت فأنت رجل، أما أنت فأنت أمة. كذلك أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما حفروا حفرة للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد وسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم فجحشت رجله وكسرت رباعيته، نزل أبو طلحة وجعل ظهره موطئا لقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه وأخرج السهم من فم النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه فانكسرت أسنانه، تصوبت السهام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره من وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك يا رسول الله. والصحابة ضربوا لنا أمثلة كثيرة وكثيرة لذلك، فعليك أن تقتدي بهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إذا لم يحرك عمل النبي صلى الله عليه وسلم لدين الله، ولم يحرك عمل الأنبياء لدين الله، فليحرك عمل رجال الصحابة رضي الله عنهم. إذا لم تتحرك لذلك فانظر إلى نساء الصحابة رضوان الله عليهن كيف عملن لدين الله تبارك وتعالى. هذه خديجة رضي الله عنها تحوط النبي صلى الله عليه وسلم برعايتها وتتزوجه ويسعى في تجارتها وتدافع عنه وتحميه من أذى قريش. وهذه فاطمة رضي الله عنها تميط عنه الأذى، وهذه عائشة تتلقى العلم على يديه وتبلغه، وهذه أم سلمة، وهذه زينب، وهذه وهذه عشرات النسوة، بل المئات عملنا لدين الله عز وجل. ثم انظر إلى فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، تلك المرأة العجيبة التي ذهبت لزيارة قومها في مكة فاغتنمت الفرصة وقامت بسياسة طرق الأبواب، طرقت أبواب نساء قريش ودعتهن إلى الله عز وجل وعرضت عليهن الإسلام، حتى أثر ذلك في النساء وبلغ ذلك الرجال، فاجتمع كبراء مكة للنظر في هذه المشكلة الكبيرة، واتفقوا أن يرحلوها إلى قومها على جمل بلا رحل، ويسقونها عسلا، وإذا استراحوا يتركونها في الشمس ويستظلون، حتى إذا ذهبت إلى قومها ماتت من الهزال. ونفذوا الخطة، وهم في الطريق كادت أن تموت فعلا لولا أن الله عز وجل من عليها فدلى لها دلوا من ماء فشربت قليلا ثم رفع، ثم دل لها الدلو فشربت قليلا ثم رفع، وهكذا، ثم أفرغت على جسدها وثيابها. جاءوا وهم يظنون أنها ماتت هزالا وعطشا وجوعا، فوجدوها في صحة ومنتعشة، وجدوها منتعشة وقد شربت ماء وبلت ثيابها ماء، فقالوا يا عدوة نفسها سرقت الماء من آنيتنا. قالت والله ما مسست آنيتكم. قالوا فمن أين جاءك هذا الماء؟ فقالت لهم دل لي دلو فشربت منه وأفرغت على جسدي وثيابي كما ترون. قالوا لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فرجعوا إلى آنيتهم فوجدوها كما هي فيها الماء، فأعلنوا إسلامهم وشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فاطمة بنت قيس تدعو النساء، فعادت بالنساء والرجال. أما لك في الرجال أسوة؟ أتسبقك وأنت رجل النسوة؟ النسوة تسبقك إلى الله وأنت رجل؟ لا ينبغي هذا يا عباد الله. إذا لم يحركك هذا فليحركك هؤلاء الجن الأفاضل من المسلمين الذين عملوا لدين الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. خطبة عظيمة خطبها الجن وهم يدعون قومهم إلى الله. لما صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن تأدبوا بأدب القرآن فأنصتوا، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم تحركوا بدين الله على الفور، ودعوا إلى الله عز وجل، ولوا إلى قومهم منذرين، وخطبوا هذه الخطبة، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر ما سمعتم. لما استمعوا إلى القرآن الكريم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لما نزلت سورة الرحمن وكان فيها قول ربنا عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فاقتدي يا عبد الله بهؤلاء الجن الأفاضل. إذا لم تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقتدي بالأنبياء والمرسلين، ولم تقتدي برجال الصحابة، ولم تقتدي بنساء الصحابة، ولم تقتدي بالجن، فماذا أقول لك؟ ماذا أقول لك؟ اقتدي بهذا الذئب. أخرج البخاري في صحيحه بسنده أن راعي غنم كان يرعى غنمه، فجاء الذئب فعدى عليها وأخذ شاة منها، فأسرع خلفه الراعي واستنقذ الشاة منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال سبحان الله، الذئب يتكلم، قال سبحان الله رزق ساقه الله إلي أتمنعنيه؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال الراعي سبحان الله ذئب يتكلم. أجابه الذئب مرة أخرى وقال أتعجب من ذلك؟ أتعجب أن ذئبا يتكلم؟ أتعجب أن ذئبا يتكلم؟ هناك ما هو أعجب، الذئب لا زال يتحدث، يقول للراعي هناك ما هو أعجب، هناك رجل بيثرب يدعو إلى الله، اذهب إليه فاتبعه. ذئب حيوان أعجم يدعو إلى الله عز وجل. ثم انظر إلى هذا الأسد، هذا الأسد كان ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذهب إلى جزيرة فضل الطريق فوجد أسدا، فقال له يا أبا الحارث، الصحابي يخاطب الأسد، يا أبا الحارث أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضللت الطريق وأريد أن أصل إلى الشاطئ. فمشى أمامه الأسد وله همهمة حتى أوصله إلى الطريق ثم عاد. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هذا هو عقبة بن نافع رضي الله عنه يذهب ليفتح شمال أفريقيا، فيأتي في مكان في القيروان في تونس يجده مليئا بالحياة والسباع، فيقف على رأس الوادي ويقول أيتها الحياة والسباع إننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمهلناكم 3 أيام فمن بقي منكم بعدها قتلناه. قال الذين كانوا معه فرأينا الحياة تخرج من سحورها وتحمل أبناءها في أفواهها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، إذا لم تتحرك لهذا وجمد قلبك فتحرك لهذا الهدهد الذي كان سببا في إسلام مملكة بأكملها. لما تفقد سليمان الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كانت النهاية أن أسلمت ملكة سبأ بسبب هذا الهدهد، وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذا لم تتحرك لهذا كله فماذا أقول لك؟ الكافرين في غيرتهم على دينهم. ماذا أقول بعد ذلك؟ اقتدي بالكافرين في غيرتهم على دينهم. هذا جورج بوش الأول والثاني ماذا كان يفعلان خدمة لدينهما؟ هؤلاء هم اليهود، ماذا يفعلون خدمة لدينهم؟ هؤلاء الشيعة ماذا يفعلون خدمة لدينهم؟ هؤلاء الخوارج ماذا يفعلون خدمة لدينهم؟ لا نكفر هؤلاء بالطبع، لا نكفر الشيعة ولا الخوارج كفرا إجماليا، بل الكفر له شروط. لكن انظروا إلى هؤلاء كيف حرصوا على الدفاع عن دينهم. يذهب أحدهم إلى البيت، يطرق الباب، يخرج له الرجل يدعوه إلى الكفر، يغلق الباب في وجهه، لا يسكت، بل يظل يقول من خلف الباب ويردد كلامه ثم ينصرف، يخدم دينه. انظروا إلى هذه المرأة صاحبة القميص العتيق التي لم يمس الماء جسدها 30 سنة، كانت في أسبانيا في الأندلس، وأقسمت ألا تخلع قميصها حتى تخرج آخر مسلم من الأندلس. إيزابيلا التي يعلق جهلة المسلمين اسمها على محلاتهم، محلات الملابس، هذه المرأة صاحبة القميص العتيق ماذا فعلت لدينها؟ إنها اجتهدت وجيشت الجيوش وجمعت الأموال وأنفقتها حتى أخرجت المسلمين من الأندلس، بل جهزت لرحلات لتفتح أمريكا حتى تستولي على ثرواتها وتنفقها في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ولنشر دينها. هي أول من أقام محاكم التفتيش، حجرة على قدر الجسد، جسد الرجل وهو قائم يحبس فيها وتغلق عليه ويترك هكذا حتى يموت. أما عندنا غيرة على ديننا أيها الناس؟ أما آن لنا أن نتوب إلى الله عز وجل ونعمل لهذا الدين الذي اجتمع عليه جميع خصومه، بل وأشدهم مكرا الذين ينسبون إليه زورا وبهتانا، كهذا الدجال الذي يعرض الشبهات على قلوب المسلمين ويسمونه إسلاما، والإسلام مما يقول بريء ويلقي الشبهات على الناس، يكلمهم في النسخ والبداء، يكلمهم في الطعن في القرآن الكريم، يكلمهم في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يلقي عليهم الشبهات، وللأسف يغتر به البعض ويستمعون له ولا من مجيب. وبهذه المناسبة نحمد للأزهر أنه قام برفع قضايا عليه وبإصدار بيانات منددة به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرس ألسنة المحاربين للإسلام، اللهم آمين. إذن فكيف أعمل لدين الله؟ وما هو دوري في العمل لخدمة الإسلام؟ هذا ما نشير إليه بعد أن نستريح بين الخطبتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، ما دوري أنا في العمل لدين الله عز وجل؟ أولا يا عبد الله، لابد أن تتعلم دين الله، فتعلمك لدين الله عمل لدين الله تبارك وتعالى. فلا تستطيع أن تعبد الله إلا كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالعلم، أن تتعلم الدين وأن تعمل بهذا الدين. أنتم جميعا أيها الناس تدعون الله في اليوم 17 مرة على الأقل أن يعلمكم الدين وأن تعملوا بالدين، كلنا يقول ذلك. ربما قال البعض أنا لا أقول ذلك. لا، أنت تقوله، والله أنت تقول. كيف ذلك؟ نحن ماذا نقرأ في الفاتحة؟ ندعو الله فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. لماذا استحقوا إنعام الله عليهم؟ لأنهم تعلموا الدين وعملوا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم تعلموا الدين ولم يعملوا به. ولماذا حكم الله على النصارى بالضلال؟ لأنهم لم يتعلموا الدين وعبدوا الله على جهل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمن تعلم دين الله وعمل به كان مع الذين أنعم الله عليهم، ومن تعلم الدين ولم يعمل به كان فيه شبه من اليهود فاستحق غضب الله عز وجل. ومن عبد الله من هذه الأمة ولم يتعلم الدين وعبد الله على جهل كان فيه شبه من النصارى فيخشى عليه الضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعلمك دين الله وعملك بدين الله هذا في حد ذاته عمل للدين، لأنك ربما إذا كنت كذلك دللت الناس على الخير وجنبتهم الشر فكان هذا عملا عظيما لدين الله تبارك وتعالى. كذلك من العمل لدين الله أن تصلح نفسك، أن تستقيم في عبادتك مع ربك، أن تستقيم في معاملاتك مع الناس، أن تحسن أخلاقك وسلوكك، أن تكون قرآنا يمشي على الأرض، أن تكون إسلاما يمشي على الأرض، أن تكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله. هديك بين الناس وسمتك بين الناس وعبادتك وعملك بين الناس هذا في حد ذاته أبلغ عمل لدين الله عز وجل. قوم شعيب انتبهوا إلى ذلك لما رأوا شعيبا يدعوهم إلى توحيد الله وإلى وفاء الكيل والميزان وحذرهم من نقص المكيال والميزان. لماذا قالوا؟ لماذا أجابوه وماذا قالوا له؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. علموا أن صلاته هي التي دعته إلى ذلك. أيها الناس، عمل رجل في 1000 رجل أبلغ من قول رجل من قول 1000 رجل لرجل. يعني لو جئت برجل واحد يعمل بالدين يتحرك به يطبقه على نفسه هذا يؤثر في الناس أكثر من لو جئت 1000 خطيب يعظون رجلا واحدا. قارن بين هذا وذاك ستجد أن الذي يعمل بدين الله أثره أعظم. ولذلك رب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيها الناس من العمل لدين الله الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الدعوة الجماعية والدعوة الفردية. لا يشترط أن تكون عالما كبيرا، بل إذا علمت مسألة فأنت بها عالم، تدعو إلى الله عز وجل. علمت مثلا أن أعياد المسلمين يوم الجمعة ويوم الأضحى ويوم الفطر، وعلمت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. علمت هذه المسألة، وعلمت أن الأعياد فيها عبادات ومعاملات وعادات، علمت هذا، وعلمت أن هذا العيد المقبل كشم النسيم مثلا ليس من أعياد المسلمين، هل ننتظر حتى تصير عالما محريرا ثم تنصح الناس ألا يشاركوا وألا يحتفلوا وألا يهنئوا بمثل هذا العيد مثلا؟ أم أنك إذا علمت مسألة فلا يسعك أن تترك تبليغها؟ علمت أن تارك الصلاة إما أنه كافر وإما أنه مسلم عاصم، هل تنتظر حتى تكون عالما كبيرا حتى تنصح الناس بأداء الصلاة؟ علمت أن الغناء حرام والموسيقى حرام، وعلمت أن التدخين حرام والمخدرات حرام والخمر حرام، علمت مسائل من الدين ومعك دليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تنتظر حتى تحصل على شهادة مختومة مثلا؟ الدين ليس حكما على أحد أيها الناس، وأقول لكم ليس في الإسلام رجال دين، كلمة رجال دين مرفوضة تماما. ليس الدين حكرا على أحد، وليس تعلم الدين حكرا على أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، ويقول أهل العلم من علم مسألة فهو بها عالم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. كل إنسان في مكانه يستطيع أن يعمل لدين الله. الطبيب لا بد أن يتعلم فقه الجنايات وفقه الحدود حتى ينشر ذلك بين الناس. لا بد أن يتعلم كيف يتعامل مع المريض إذا حضرته الوفاة، وكيف يعين المريض على أداء الصلاة، صلاة المريض، صلاة أصحاب الأعذار، لابد أن يتعلمها الأطباء حتى يعلموها للمرضى. كذلك البائعون في المحلات وغيرها لابد أن يتعلموا فقه البيع والشراء، وأن يتعلموا فقه الربا حتى يتعاملوا بالبيوع الجائزة ويتركوا البيوع الفاسدة ويتجنبوا التعامل بالربا. النجار، الحداد، كل إنسان في صنعته لابد أن يتعلم من دين الله ما يناسب صنعته حتى يعمل بشرع الله، حتى يطبق شرع الله عز وجل في عمله. كل إنسان يستطيع أن يعمل لدين الله. رجل كبير في السن حضر درسا من الدروس، الرجل تجاوز 90 سنة، سمع حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طلب من الشيخ أن يكررها حتى حفظها، وراح يرددها للذي بجواره، وخرج إلى الطريق كلما لقي رجلا استوقفه وقال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حتى حضره المرض وأجريت له عملية، فقال للطبيب أيها الطبيب كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كانت هذه الكلمات سببا في التزام ذلك الطبيب حتى صار عالما من علماء الإسلام، حتى صار لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المعروف شيء هين